هل الذي لا يعقل الصلاة كالمجنون يدخل في الصف؟ وهل دخول في الصف يا شيخ يحدث فرجة؟ لا لا يحدث فرجة. الصبيان الذين لا يميزون وكذلك البلهاء نعم. الذين ليس لهم عقول لا يقطعون الصف، لكن إن كانوا يشوشون على الناس فإنه ينبغي أن يقال لوليهم لا تحضرهم إلى المسجد، وإن كانوا لا يشوشون فلا بأس. بارك الله فيك.